بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فمما يجب معرفته أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الكلام، وأن كلام الله سبحانه وتعالى لا يشبه كلامنا، ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. العقل يدل على أن الله تعالى موصوف بصفة الكلام، فيستحيل على الله سبحانه وتعالى البكم. الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الكلام، يستحيل عليه البكم، لأن البكم على الله نقص، والنقص محال في حق الله سبحانه وتعالى. فإذن الله تعالى موصوف بصفة الكلام. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وكلم الله موسى تكليما. هذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الكلام، وأن الله تعالى أسمع موسى كلامه الأزلي. معناه موسى عليه سلام الله سمع كلام الله الذاتي الأزلي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، ففهم منه موسى ما فهم، وعبر موسى لقومه بلغته، أي بلغة موسى عليه السلام. فإذن الله موصوف بصفة الكلام، كلامه أزلي أبدي، ليس له بداية ليس له نهاية، لا يشبه كلام العالمين، وما كان كذلك لا يكون حرفا ولا صوتا ولا لغة، لأن الحرف مخلوق والصوت مخلوق واللغة مخلوقة. الحرف والصوت واللغة لهم بداية، الله سبحانه وتعالى كلامه ليس له بداية. الحرف والصوت واللغة بالبديهة هذا الشيء معروف أنه مخلوق له بداية. إذا كتبت بسم الله تكتب باء ثم سين ثم ميم، تتلفظ باء ثم سين ثم ميم، يعني الحرف يبدأ ويختتم. أما كلام الله تعالى ليس له بداية وليس له نهاية، ولا يوصف كلام الله بالسكوت والانقطاع. كلام الخلق يوصف بالسكوت، نتكلم نحن ثم نسكت، نتكلم ثم نسكت. أما كلام الله لا يوصف بالسكوت، لأن السكوت تغير، والسكوت انقطاع، والسكوت يدل على نهاية الكلام. نحن نتكلم بجملة ثم نسكت، انتهت الجملة. أما كلام الله ليس له بداية وليس له نهاية. هذا ما يجب على المسلم أن يعرفه، أن كلام الله ليس ككلامنا، كلام الله الذاتي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. أما حقيقة كلام الله تعالى نحن لا نعلمه، هذا شيء لا نعلمه، ولا نستطيع أن نتصور حقيقة كلام الله في الدنيا، كما أننا لا نستطيع أن نتصور حقيقة الله سبحانه وتعالى، كما أننا لا نستطيع أن نتصور الله، لا نستطيع أن نتصور حقيقة صفاته سبحانه وتعالى. فهو موجود لا تبلغه الأوهام، لا تتصوره العقول، ولا تحيط به الأفهام سبحانه وتعالى. إذن الله تعالى موصوف بكلام أزلي أبدي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. فإذا سأل سائل هل يقال القرآن كلام الله؟ يقال نعم، يقال القرآن كلام الله تعالى. ما معنى قولنا القرآن كلام الله؟ أهل السنة قالوا القرآن كلام الله، معناه القرآن له إطلاقا، القرآن له إطلاقا، يطلق على كلام الله الذاتي الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. نقول هذا كلام الله، شو بنقول؟ هذا كلام الله، الله موصوف به بالأزل وليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. ويطلق كذلك على اللفظ المنزل الذي أنزل على رسول الله الذي هو بالحرف والصوت واللغة العربية، هذا مخلوق لله، قرأه جبريل وجبريل مخلوق وقراءة جبريل مخلوقة، ثم تلاه رسول الله محمد، ومحمد رسول الله مخلوق وتلاوته مخلوقة. ولكن يقال لهذا اللفظ المنزل كلام الله، نقول عن هذا اللفظ المنزل كلام الله تعالى. لما نقول هذا كلام الله لا نعني بذلك أنه عين كلام الله الأزلي، لا نعني أن الله تكلم بالحرف والصوت بالباء ثم السين ثم الميم بكلمة بسم الله، لا. طب أنا يصح أن يقال هذا كلام الله؟ معنى هذا الكلام لما قلنا هذا كلام الله أي يدل على كلام الله الذاتي، عبارة عن كلام الله الذاتي، هذا معناه. انتبهنا؟ هذا أيضا مهم جدا أن نذكره. إذا كتبنا على اللوح لفظ الجلالة الله وسأل إنسان ما هذا، شو بنقول له؟ الله. ماذا نقول له؟ الله. إذا كتبت بإيدي لفظ الجلالة الله شو بقول؟ كتبت الله. إذا ذكرت لفظ الجلالة الله بلساني شو بقول؟ تلفظت الله. شو معنى هالكلام؟ إذا كتبنا على اللوح لفظ الجلالة الله فنقول الله، هذا الله، كتبت الله، تلفظت الله، ما معناه؟ ليس معناه أن الله حل باللوح، ليس معناه أن الله حل على الورقة، ليس معناه أن الله حل بلساني، إنما هذا اللفظ يدل على الذات المقدس الذي نعبده. فيصح أن تقول إذا سئلت ما هذا تقول الله عن المكتوب على اللوح لفظ الجلالة الله، وإذا قلت تلفظت الله يصح هذا، لكن لا يعنى بذلك أن الله حقيقة حل بلساني أو أن الله حقيقة على اللوح، لا تمانى، لكن بصح تقول هذا الله. ومعنى كلامك هذا الله دال هذه الحروف على الذات المقدس الذي نعبده. فبصح كمان نقول عن اللفظ المنزل كلام الله، إذا قلنا هذا كلام الله يصح، ولا يعني أن الله تكلم به في الأزل. إذا كتبنا على اللوح نار، كتبنا على اللوح نار، شو منقول؟ إذا قلنا ما هذا شو منقول؟ نار. هل معناتها إذا حطيت إيدي بحترق؟ لا. هل معناتها أن النار حلت باللوح؟ كمل لا. طيب إذا قلت أنا نار ما بيصح أقول نار؟ بيصح. لو ما قلت هذا لفظ بدل على وجود نار، مجرد أنه أنا أقول هذه نار يفهم المقصود، المقصود هذا اللفظ بدل على وجود نار، لو ما شرحت وعبرت. فكمان لما أقول عن اللفظ المنزل هذا كلام الله، لو ما شرحت وفصلت مفهوم من هذا الكلام هذا كلام الله أي عبارة عن كلام الله الذاتي، يدل على كلام الله الذاتي، هذا معناه. ليس معناه الله تكلم بالحرف والصوت واللغة، انتبهنا؟ هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. ثم قال أهل السنة لو أن الله تكلم بهذا اللفظ المنزل بالحرف والصوت واللغة، لو كان هذا هو عين كلام الله الذاتي الموصوف به في الأزل، لكان كل من سمع القرآن يقال له كليم الله، وهذا لا يجوز. موسى كليم الله، ليش؟ لأنه سمع كلام الله الذاتي الذي ليس بحرف ولا صوت، ما سمع حرف وصوت موسى، سمع كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، الله تعالى أسمعه كلامه، الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. فإذا القرآن له إطلاقان، يطلق على الكلام الذاتي الموصوف به سبحانه أزلا يقال له كلام الله، الله موصوف بصفة الكلام وصفاته كلها أزلية، صفة الكلام من صفاته، فإذا صفة الكلام أزلية، وما كان أزلي أبدي لا يكون حرفا ولا صوتا ولا لغة. ويطلق القرآن على اللفظ المنزل الذي هو أنزل على الرسول محمد باللغة العربية بالحرف والصوت واللغة، يقال له هذا كلام الله، بمعنى أنه دال على كلام الله الذاتي، هذا معنى القرآن له إطلاقا. فيصح أن نقول القرآن كلام الله، ويصح أن نقول القرآن كلام الله غير مخلوق، يصح أن نقول القرآن كلام الله غير مخلوق، معنى هذه الجملة: القرآن كلام الله غير مخلوق، أي صفته الموصوف بها في الأزل غير مخلوقة. لا نعني أن الحرف والصوت غير مخلوق، لا، هذا معناه. لذلك العلماء قالوا لا يجوز أن يقال القرآن مخلوق، لا يجوز أن يقال القرآن مخلوق، حرام هذه العبارة. ليش؟ لأنها توهم أن صفة الكلام الأزلية لله مخلوقة. تبعنا؟ إنما نقول القرآن بمعنى اللفظ المنزل الذي هو باللغة العربية بالحرف والصوت واللغة الذي أنزل على محمد، هذا مخلوق لله ويقال له كلام الله. تبعنا؟ هكذا لا يقال القرآن مخلوق ونسكت، لا يجوز. حتى بعض العلماء ذكروا في كتبهم أنه لا يقال القرآن غير مخلوق، منقول القرآن كلام الله غير مخلوق. بعض العلماء ذكروا أنه لا يقال القرآن غير مخلوق، منقول القرآن كلام الله غير مخلوق. إذا قلنا هالجملة تمام، ما فيها أشكال. فإذن يصح أن يقال عن هذا اللفظ المنزل كلام الله بدليل الآية الكريمة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يعني يا محمد يا أشرف الخلق، إن أحد من المشركين استجارك طلب منك الأمان فأجره حتى يسمع كلام الله. ماذا المقصود هنا بكلام الله؟ اللفظ المنزل. كذلك الآية: يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. هذه الآية لا يعنى بها الكلام الذاتي لله، لأنه الكلام الذاتي لا يتبدل ولا يتغير. المقصود به هنا اللفظ المنزل. فإذا يصح أن يقال عن اللفظ المنزل هذا كلام الله، كما يقال عن صفة الكلام الأزلية لله كلام الله. هذا يقال له كلام الله وهذا يقال له كلام الله. صفة الكلام لله الأزلية ليست حرفا ولا صوتا ولا لغة، غير مخلوق. أما اللفظ المنزل الذي هو باللغة العربية بالحرف والصوت واللغة مخلوق، نحن مخلوقات، ما نقرأه وما نتلفظ به مخلوق. الإمام أبو حنيفة والإمام البخاري وأمثال من العلماء ذكروا أن قراءتنا من أفعالنا، كتابتنا من أفعالنا، وأفعالنا مخلوقة. فإذا قراءتنا مخلوقة وكتابتنا مخلوقة، تبعنا كيف؟ فإذا هذا الحرف والصوت واللغة مخلوق. يوم أنت تكتب على اللوح آية ثم أقول لك أمحيها، تمحي الآية، هل معناته أنه محيت صفة الله؟ لا، هذا بدل على أنه هذا اللفظ منزل مخلوق، لكن هذا اللفظ دال على كلام الله الذاتي. كلام الله الذاتي واحد، كلام الله الذاتي واحد. أما معنى كلمات ربي أو نقرأ في الأدعية أعوذ بكلمات الله، ليس معنى كلمات الله أو كلمات ربي أن الله موصوف في الأزل بعدة كلام، كلام واحد، لكن معنى كلمات للتعظيم، للمغرض بها التعظيم، كما في الآية: إنا نحن نزلنا الذكر. الله واحد لا شريك له، لكن قال نحن للتعظيم، قال عن نفسه نحن للتعظيم. كذلك كلمات ربي للتعظيم، كما قال الحافظ البيهقي رحمه الله. فإذن الكلام الذاتي ليس حرفا ولا صوتا، لا يحل بألسنتنا ولا يحل في المصاحف، لا يحل في المصاحف. فإن قال قائل: إذن جبريل من أين جاء بالقرآن؟ يقال له، قال بعض العلماء: جبريل أخذه من اللوح المحفوظ. جبريل عليه السلام يسمع كلام الله الذاتي الذي ليس حرفا ولا صوتا، ففهم منه أن يأخذ القرآن من اللوح وينزله إلى السماء الدنيا، ثم ينزل به على حسب الأوامر الإلهية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جبريل ليس له تصرف في القرآن، يعني منه من تصنيفه ولا من تأليفه ولا من تصنيف محمد ولا تأليف بشر. الله سبحانه وتعالى جعله هكذا. الله تعالى خلقه، خلق هذه الحروف والأصوات والألفاظ كما هي، وأنزله جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام، ليس له تصرف في هذا. يعني لا يجوز أن يقال جبريل سمع كلام الله الذاتي الذي ليس بحرف ولا صوت، ثم جبريل فهم من كلام الله هذه العبارات فأنزلها على محمد. لا، لا يجوز، ما له تصرف في هذا. كما هو أنزله، كما هو القرآن يعني أنزله جبريل عليه السلام. فإذن هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. من أقوى الأدلة التي يذكرها أهل السنة والجماعة في بيان هذا قول الله تعالى إنه لقول رسول كريم. إنه القرآن لقول رسول كريم، لقول جبريل. ليس معنى لقول جبريل أنه هو ألفه من عنده، لا، معناته هو نطق به، هو أنزله على محمد بأمر من الله. بما أن جبريل مخلوق كذلك قراءته مخلوقة، معناته يصح أن يقال عن هذا اللفظ المنزل الذي هو حرف صوت لغة ومخلوق كلام الله، ما في مانع أن يقال عنه كلام الله، واعتقادنا أنه حرف صوت ومخلوق لله، ما في إشكال. هذا معنى، هذا معنى إنه لقول رسول كريم. أما المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه يقولون كلام الله حرف صوت لغة، وهذا لا يجوز على الله، هذا كفر. الحرف الصوت واللغة مخلوق لله عز وجل. هؤلاء جعلوا صفة الله حادثة، جعلوا مثلنا بيحكي بيسكت حرف وصوت ولغة، حتى بعضهم بقول بعدة لغات بيتكلم، بالعربية وبالسريانية وبالعبرانية، بعضهم هكذا كتب في كتبهم. هؤلاء المشبهة، ومنهم أحمد بن تيمية وجماعته الوهابية. ويوجد فرقة ضالة كذلك تقول الله لا يوصف بصفة الكلام، وهؤلاء كفار كذلك، كذلك هؤلاء كفار، يقال لهم المعتزلة. فإذا أهل السنة وسط، لا يقولون بقول المعتزلة ولا يقولون بقول المشبهة. يقول أهل السنة الله متصف بصفة الكلام، وكلامه ليس ككلامنا، ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. هذا ما بينه أهل السنة والجماعة، فرضي الله عن أئمة أهل السنة والجماعة. ثم من البيانات التي استدل بها أهل السنة والجماعة على أن كلام الله الذات الأزلي ليس حرفا ولا صوتا، قول الله تعالى في القرآن وهو أسرع الحاسبين، وقوله تعالى وهو سريع الحساب. هذه الآيات تعني وهو سريع الحساب وهو أسرع الحاسبين، معناه الله أسرع من كل حاسب، أسرع من كل حاسب. يعني إذا إنسان أراد يحاسب إنسان آخر، إذا كنت أنت موظف في شركة فأراد صاحب الشركة يحاسبك اليوم أنت ماذا فعلت، فيأخذ وقت معه لحتى ينتهي من حسابك اليوم ماذا فعلت، هل طبقت ما أمرتك، بيأخذ معه وقت. فإذا أراد يحاسب كل أعضاء الشركة إذا بيأخذ معه وقت طويل. ليش بيأخذ معه وقت طويل؟ لأنه كلامه حرف وصوت، هالحرف والصوت بيأخذ وقت، بيأخذ وقت طويل. ونحن المخلوقات بحاجة نتكلم بالحرف والصوت حتى نفهم على بعضنا، أما الله ما بحاجة لحرف الصوت، الله ليس بحاجة لحرف الصوت، لا يحتاج إلى أحد. فهذه الآية أو الجملة من الآية تعني أن الله تعالى هو الذي يحاسب العباد يوم القيامة، كما في الحديث ليس بينهم وبينهم ترجمان. الله يحاسب العباد جميعا، يعني كل الإنس وكل الجن، والإنس عددهم كثير والجن عددهم كثير، الجن أكثر والجن أطول أعمار منا، يعني كم أعمال هذا الجن واعتقاداته وأقواله. هذا إبليس الذي هو أول فرد من الجن إلى الآن ما زال حياً، قديش هذا اعتقد وقديش قال وقديش عمل. والإنس كذلك كثر، الله يحاسبهم جميعا. في صنف من البشر يقال لهم يأجوج ومأجوج، الآن هم موجودون على طرف من أطراف الأرض كثر، كلهم كفارهم، كلهم كفار، وهم كثر أكثر من عدد البشر الذي نعرفهم بكثير. في حديث ورد يعني أكثر من عدد البشر بكثير، يعني البشر كلهم أمامهم مثل واحد أمام 99، كثير، واحد أمام 100 كثير، يعني يفوق عددهم عدد البشر بأضعاف مضاعفة. وهؤلاء ورد في الحديث أن الواحد منهم لا يموت حتى يرى ألفا من ذريته، يعني قديش أعمارهم وقديش أعمالهم وحركات أعمالهم واعتقاداتهم وأقوالهم. الإنسان يوم القيامة يسأل عن عمله واعتقاده وقوله. الله تعالى يحاسب الجميع دفعة واحدة وينتهي من حسابهم في لحظة، لأنه أسرع الحاسبين. لو كان بيتكلم بالحرف والصوت كان بده يحتاج إلى آلاف من السنين لينتهي من حساب هالبشر الكثير والجن الكثير. لو كان حرف وصوت كلامه لكان أبطأ الحاسبين، ما كان أسرع الحاسبين. أسرع حاسب في الدنيا إذا بده يحاسب إنسان ما بياخد منه وقت، الله أسرع من كل حاسب لأنه كلامه ليس حرف ولا صوت. لو كان كلامه حرف وصوت كان بياخد وقت طويل، 100,000 سنة والزيادة حتى ينتهي من حساب الناس والجن، لكن لأنه هو أسرع الحاسبين ينتهي من حسابهم في لحظة، لأن كلامه ليس حرفا ولا صوتا. فلو كان كلامه حرف وصوت على كلام معتقد الوهابية لكان ربنا أبطأ الحاسبين، ما بتصح الآية على زعمه. لكن هالآية وهو أسرع الحاسبين تدل على أنه على أن كلامه ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. وهذا بيان واضح. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانه وتعالى. ما ذكرناه من الصفات 13 هذا أمر واجب معرفته، وجوب عيني على كل إنسان مكلف. هذه الصفات 13، وهذا ما صرح به الإمام الأشعري رحمه الله وهو إمام أهل السنة والجماعة. الإمام الأشعري أبو الحسن والإمام الماتريدي أبو منصور هما إماما أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة ينتسبوا لهذين الإمامين بسبب أنه كان في عصر الإمام الأشعري وفي عصر الإمام الماتريدي، وهما كانا في عصر واحد، في عصرهما ظهرت فرق عديدة من أهل الضلال. قام أبو الحسن بنصرة الدين والدفاع عن الدين وحذر من هؤلاء المخالفين في عصره وفي وقته. كذلك الإمام الماتريدي فعل نفس الشيء، فأهل السنة انتسبوا إليهما، دافعوا عن الدين وانتسبوا إلى الإمام الأشعري والماتريدي، فصار أهل السنة يقال لهم الأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة والماتريدية ما عنده أبو الحسن ولا أبو منصور فكر جديد أو رأي جديد، إنما حرروا عقيدة السلف، عقيدة الصحابي والسلف بإيراد الأدلة العقلية والنقلية على صحة ما يعتقده السلف الصالح. فالإمام الأشعر والماتريدي متفقان على أن كلام الله الذات ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. الإمام الأشعر يصرح بأن صفات الذات هي 13، الماتريدي قال هي 14، زاد قال صفة التكوين، الله موصوف بصفة التكوين. الإمام الأشعري يقول صفة التكوين ليست من صفات الذات، من صفات الأفعال. وصفات الأفعال عند بعض الأشاعرة لا تقوم بذات الله، إنما هي من آثار القدرة. بيقولوا أحيا الله فلانا بقدرته، أمات الله فلانا بقدرته. الماتريدية بتقول صفات الأفعال قائمة بذات الله أزلية. أمات الله فلانا بصفة الإماتة، أحيا الله فلانا بصفة الإحياء. تعريف صفات الذات وصفات الأفعال: صفات الذات الله يوصف بها ولا يوصف بمقابلها، الوجود، الوحدانية، القدم، البقاء إلى آخر 13، يوصف بها ولا يوصف بمقابلها، ما يوصف بضد يعني. صفات الأفعال يوصف بها ويوصف بمقابلها، الإحياء والإماتة، الإسعاد والإشقاء ونحو ذلك. هل هذه صفات الأفعال قائمة بذات الله؟ الجواب: اختلف الأشاعرة والماتريدية في هذا، والاختلاف الذي بينهم لفظي ليس بالمعنى إنما باللفظ، لأن كلا الفريقين متفق على أنه لا تقوم بذات الله صفة حادثة. صفات الذات هي قائمة بذات الله إجماعا، صفات الأفعال الماتريدية بعض أهل الحديث وعدد وفير من الأشاعرة قالوا صفات الأفعال قائمة بذات الله أزلية، ونحن على هذا. بعض الأشاعرة وبعض أهل الحديث قالوا صفات الأفعال ليست قائمة بذات الله، هي من آثار القدرة الأزلية. وهذا المسلك ما فيه ضرر، وهذا المسلك ما فيه ضرر. تبعنا الضرر هو الذي يعتقد أن الله تقوم به صفة حادثة كابن تيمية، ابن تيمية هكذا يعتقد، وهذا كفر والعياذ بالله تعالى. فإذا الماتريدية عدوا وجوب معرفة 14 صفة، زادوا على هذا التكوين هي صفة فعل. الإمام أبو حنيفة والإمام البخاري يقولون فعل الله صفة له في الأزل والمفعول حادث. السلف هكذا يعتقدون، السلف هكذا يعتقدون. فإذا نحن معاشر أهل السنة والجماعة نؤمن أن الله تعالى موجود، أن الله تعالى ذات موصوف بصفات، وصفاته أزلية أبدية، وصفاته لا تشبه صفات الخلق، وذاته لا يشبه ذوات الخلق. هذا اعتقاد أهل السنة وهو الحق الذي جاء به أنبياء الله. أما المشبهة فيقولون ذاته يشبه الذوات ببعض الوجوه، وصفاته تشبه صفات الخلق ببعض الوجوه، وهذا كفر. والمعتزلة يقولون لا يوصف بالصفات، وهذا كفر، وهذا كذلك كفر. فالحق هم عليه أهل السنة إثبات أن الله ذات موصوف بصفات، وأن صفاته لا تشبه صفات الخلق. هذا معنى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم من المهم كذلك ذكر أن أهل السنة والجماعة يؤولون آيات الصفات وأحاديث الصفات المتشابهة ولا يأخذونها على ظاهرها، يعني ما ورد إضافته إلى الله في القرآن الكريم من الاستواء أو إضافة الوجه إلى الله أو إضافة اليد إلى الله أو إضافة العين إلى الله، أو في الأحاديث كحديث النزول المضاف إلى الله سبحانه وتعالى، هذه يقال لها أحاديث الصفات أو آيات الصفات، لا تؤخذ على ظاهرها، لا تؤخذ على ظاهرها، إنما تحمل على معنى يوافق اللغة العربية ويوافق القرآن، يليق بالله سبحانه وتعالى. كالآية الرحمن على العرش استوى، فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية وهذه الآية لا يعنيان أن الله تعالى مرة يكون في جهة العرش مرة يكون في جهة الأرض، لا، هذه لها معنى يليق بالله وهذه لها معنى يليق بالله. استوى في الآية معناها قهر، يجوز أن نقول قهر، هذا لائق بالله، أن صفة القهر مدح لله، والله من أسمائه القاهر ومن أسمائه القهار، والمسلمون يسمون أولادهم عبد القاهر وعبد القهار. هذا لا يعني سبق المغالبة كما تتوهم المشبهة. المشبهة بيقولوا إذا بتقول قهر العرش معناه في الأول ما كان قاهر له، ثم كان له منازع في العرش فغلبه الله، ثم الله صار قاهر العرش. لا، ليس هذا المعنى. صفة القهر لله أزلية والعرش مخلوق. الله من أسمائه القاهر قبل أن يخلق المخلوقات، من أسمائه الخالق قبل أن يخلق المخلوقات سبحانه وتعالى. هذا صفة القهر لا تعني سبق المغالبة، لا يعني هذا. الله قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. لأغلبن، هل معناته أنه كان له منازع؟ لا، كل صفات الله أزلية. وهو القاهر فوق عباده، معناه الله سبحانه وتعالى قاهر قبل أن يخلق المخلوقات، فوق عباده، فوقية القهر والقدرة، ليس معناته يسكن فوقهم. لأن يعني كلمة فوق في اللغة لها معاني عديدة، تأتي بمعنى فوقية الرتبة، كما نقول الخليفة فوق السلطان والسلطان فوق الأمير. لا نعني أنه الخليفة يركب على ظهر السلطان، لا، إنما فوقية الرتبة. وتأتي بمعنى الجهة، السماء فوق الأرض، أي في المكان والجهة، ولها معاني أخرى. فإذا الرحمن على العرش استوى معناها قهر العرش، وصرح بذلك عدد من السلف ومن الخلف. وبعض السلف ما اشتغلوا بتأويل هذه الآية وأمثالها تأويلا تفصيليا، اكتفوا بالتأويل الإجمالي، لأن كل أهل السنة والجماعة من السلف والخلف يؤولون الآيات المتشابهة تأويلا إجماليا. كل بيقولوا لا تؤخذ على الظاهر، كلمة لا تؤخذ على الظاهر هذا اسمه تأويل إجمالي، فيقولون بلا كيف، بيقولوا بلا كيف، ما بيقولوا إلو كيف لكن نحن لا نعرف الكيف، قالوا بلا كيف. الشكل والصورة والهيئة والجلوس والقعود والاستقرار والمحاذاة والاتصال والانفصال والدخول والخروج والافتراق والاجتماع، هذا كله كيف، الله منزه عن الكيف. كما بيقولوا استوى بلا كيف. إذا إنسان سني عقيدته أن الله موجود بلا مكان، لا يجوز عليه، لا تجوز عليه الجسمية ولا صفاتها، فقال استوى بلا كيف، كلام حق لا نعترض عليه. وهو ليس له أن يعترض على من يقول قهر، لأنه عدد كبير قال من العلماء قهر العرش، استوى أي قهر العرش. من أئمة الإسلام، من اللغويين والمفسرين والفقهاء كذلك، ومن أهل الحديث. والآية فأينما تولوا فثم وجه الله. مجاهد تلميذ ابن عباس يقول وجه الله قبلة الله، معناه المسافر الذي يسافر على الدابة المسافر الذي يسافر على الدابة يريد أن يصلي صلاة النفل، له أن يتوجه بصلاته إلى غير القبلة، أي جهة يتوجه إليها فثم قبلة له. هذا معنى فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذا بيان أن السلف الصالح اشتغلوا بالتأويل التفصيلي. التأويل التفصيلي هو صرف الآية المتشابهة عن ظاهرها، تعيين لها معنى يوافق اللغة ويوافق القرآن. فهذا مجاهد من السلف، وقال وجه الله أي قبلة الله. هذا بدل على أن السلف أولوا. أما الوهابية لما يقولوا السلف ما بيأولوا، كلامهم كذب. الإمام البخاري من السلف وأول، في كتابه الجامع الصحيح بيقول في تفسير سورة القصص: وكل شيء هالك إلا وجهه، قال إلا ملكه. قبله في إمام مجتهد اسمه سفيان الثوري قال كل شيء هالك إلا وجهه، إلا ما يتقرب به إلى الله. تفسير قوي هذا التفسير. فإذا السلف الصالح اشتغلوا بالتأويل، التأويل الذي هو في محله، التأويل الجائز. أما التأويل الغير جائز هو كتأويل المعتزلة اللي أولوا رؤية الله بالآخرة برؤية نعمة الله، هذا تأويل فاسد يخالف النصوص، يخالف النصوص. فإذا يقال لهؤلاء الوهابية اللي بيقولوا ما في تأويل، يقال لهم ماذا تقولون في الآية فأينما تولوا فثم وجه الله؟ إذا ما أولت وأخذت على ظاهرها، تقول له إذا ما أولت وأخذت على ظاهرها يصير المعنى أن الله في جهة الأرض، فينتقد اعتقادك أن الله في جهة السماء والعرش، ينتقد اعتقاده. إذا قال لا، هذه الآية ليس معناها الله في الأرض، يقول له هذا تأويل، كما أولت هذه، أول تلك استوى على العرش، أولها. إذا قال لا، أنا هذه بدي أولها فسمى وجه الله، أما استوى على العرش ما بدي أولها، يقال له هذا تحكم، دعوة من غير دليل، هذا دليل على أن أنتم ما عم تتبعوا الدليل. أما أهل السنة بيقولوا هذه آية وهذه آية، كما أولت هذه أو أول تلك، مما يدل على أن قول الوهابية التأويل تعطيل يخالف الشريعة ما ثبت عن السلف أنهم أولوا، مما يدل على كذب فيرجع اللوم عليهم في قوله ماذا؟ أنهم هم أنفسهم بأولوا الآيات، هني بأولوا الآيات المتشابهة اللي ظاهرها توهم أن الله في الأرض، كل آية ظاهرها يوهم أن الله في الأرض بأولوها، أما الآيات اللي ظاهرها أن الله في جهة العرش ما بأولوها. فأينما تولوا فثم وجه الله بأولوها. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين بأولوها وأمثالها. هذا رد أهل السنة عليهم وهو رد قوي. الأمر الثاني ما ورد من إضافة اليد إلى الله، الوجه بينا، أما ما ورد من إضافة اليد إلى الله فكذلك ليس على معنى الجسمية. يد الله فوق أيديهم ليس معناها الجسمية أن الله له عضو اسمه الإيد. بعض العلماء قالوا عهد الله، نثبت أن الله موصوف له صفة يقال لها اليد، لكن ليس معناها العضو، ليس معناها الجارحة، ليس معناها كما تقول الوهابية له إيد، لكن شكلها وتخطيطها وكيف بيختلف عن شكل إيدنا وتخطيطها وكيف، هذا ضلال. هذا نثبت اليد على معنى الصفة ليس على معنى الجسم. السني إذا قال يد الله لا يعترض عليه، يد الله ليس معناها الجسم، لأن السني بيعتقد أن الله منزه عن الأعضاء، منزه عن الجوارح، منزه عن الأدوات، منزه عن الأجزاء. أما الوهابي لو قال يد الله ما بنصدقه، لأنه هو بيعني عهد الله معناه. الصحابة لما بايعوا الرسول عليه السلام على أن لا يشرك بالله شيئا ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخره، إنما يبايعون الله، الله قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، معناه هؤلاء بمبايعتهم لك يا محمد إنما بايعوا الله، فثبت عليهم عهد الله. يد الله فوق أيديهم أي عهد الله فوق عهودهم، أي ثابت عليهم عهد الله، يعني هم كأنهم بايعوا الله سبحانه وتعالى، هذا معناه، ليس معناها الجسمية والأعضاء. كذلك في آية والسماء بنيناها بأيد، ابن عباس قال بقوة. الآية ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لإبليس هذا الخطاب، أي الملائكة قالت له الله يقول لك ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ما معنى بيدي هنا؟ عنايتي. هنا أهل السنة لا يفسرونها بالقدرة، أبو حنيفة يقول لا نفسرها بالقدرة، معتزلة يفسرها بالقدرة، أما أهل السنة بيقولوا معناها العناية. ليش؟ ليش لا نفسرها بالقدرة؟ لأن كل المخلوقات خلقوا بقدرة الله سبحانه وتعالى. إذا ما مزية آدم هنا بيدي معناه بعنايتي. بآيات أخرى مثل بل يداه مبسوطتان، بمعنى أن الله واسع الكرم. فاليد لها أكثر من 10 معاني، كذلك العين لها أكثر من 10 معاني، تأتي بمعنى الحفظ، تجري بأعيننا عن السفينة، سفينة نوح، أي بحفظنا ورعايتنا. ليس معناه أن الله له عين كبيرة، حدقة كبيرة وسفينة نوح ماشي فيها، فإذا لابد من هذا التأويل. كذلك ما ورد من إضافة في الحديث إضافته إلى الله، النزول في الحديث الصحيح، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. ينزل ربنا ليس معناه الله يتحرك، ليس معناه أن الله في جهة فوق وينزل إلى جهة تحت، هذا في لغة العرب، وهذا يقال له مجاز حذف، معناه الملك ينزل بأمر الله، لأن الله أمره، صح أن يقال ينزل ربنا، يقال في لغة العرب بنى الأمير المدينة، بنى الأمير المدينة، والأمير في البيت ما وضع حجر على حجر، إنما العمال بأمر الأمير بنوا المدينة، لأنه هو أمرهم، صح أن يقال بنى الأمير المدينة. كذلك الحديث، لأن الله هو الذي أمر الملائكة أن ينزلوا، صح أن يقال ينزل ربنا. أما بالنسبة لحديث النزول، هذا الحديث صحيح، حديث يقال له حديث النزول، حديث صحيح، ورد بعدة ألفاظ، منها ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، وفي لفظ ضبطه بعض رواة البخاري فقال في الحديث إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، وفي رواية للنسائي صحيحة إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول أمر مناديا فينادي إلى آخر الحديث. هذا الحديث معناه أن الله تبارك وتعالى يأمر ملائكة أن ينزلوا من فوق السماء الأولى إلى السماء الأولى كل ليلة عند الثلث الأخير من الليل، في كل ليلة في الثلث الأخير ينزل ملك، وكل ملك ينزل على مساواة الأرض التي فيها الناس، دخل عليها الليل الثلث الأخير من الليل. إذا دخل الثلث الأخير هنا في هذا البلد، يكون في غير بلد ما عندهم ليل، فلما يأتي عندهم ثلث الليل الأخير ينزل ملك آخر، وهكذا في كل أرض، فينادي هذا الملك، هو من في السماء الأولى، يكون هو ينزل من فوق السماء، يوجد ملائكة في السماء الأولى، لكن هذا الذي ينادي يأتي من فوق السماء الأولى إلى السماء الأولى، يقول ربكم ادعوني أستجب لكم، واستغفروني أغفر لكم. فمن دعا الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات عند الثلث الأخير من الليل، دعاؤه مرجو الإجابة، لأن أكثر الناس في هذا الوقت نيام، قل من يقوم للصلاة، فمن قام يدعو الله دعاءه مرجو الإجابة في خير عظيم. هذا معنى الحديث، ليس معناه أن الله يتحرك أو أن الله يسكن جهة العرش ثم في الليل ينزل إلى السماء، السماء أمام العرش نقطة في البحر. هؤلاء الوهابية الذين يقولون الله قاعد على العرش وملأ العرش ثم في الليل ينزل بذاته إلى السماء، هؤلاء لا عقول لهم، سخفاءهم، كيف وافقوا على هذا الكلام؟ ما هو السماء أمام العرش مثل نقطة، يعني عزاما الله جسم كبير كبير كبير كبير كبير كبير كثير، ثم لما يدخل للسماء بيتصغر، بصير صغير صغير، بعدين يفوت للسماء، هذا لا يقبله عاقل، لعنهم الله ما أكفرهم، شبه الله بمخلوقاته، المخلوق ينزل من فوق إلى تحت ويتحرك. الحديث ينزل ربنا معناه ينزل الملك بأمر ربنا، لأن الله هو الذي أمر الملائكة بالنزول، صح أن يقال ينزل ربنا، وهذا من المجاز الحذف، في العربية يقال بنى الأمير المدينة، بنى الأمير المدينة، والأمير في البيت ما وضع حجر على حجر. معنى بنى الأمير المدينة أي بنى العمال بأمر الأمير المدينة، لأنه هو أمرهم، صح أن يقال بنى الأمير المدينة، ولأن الله هو الذي أمر الملائكة صح أن يقال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة إلى السماء الدنيا. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، وتفسير الحديث بالحديث خير من التحريف. الرسول هو بيّن المراد من هذا الحديث، أن المقصود منه الملك من الملائكة، فليس لأحد كلام بعد كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.